ها كل القصيد اخذه مثل ما تبي، والله اني اغبط الخاطر المستريح. كيف لا جيت بكتب احترق بالهبي شمعة ما تحس بعمرها من تسيح. كل شاعر ترى له تشاطر غبي، يطرب الناس شعره هو جروحه تصيح. خذ قصيد بدا قبل يخطش نبي، يوم الايام كانت مثل رضان شيح. اه يا ليت تجمع بعثرة مكتبي، والله اني نويت ابني لشعري ضريح. كم كتبت وكتبت ولا وصلت اطلبي، مدري العيب فيهم او بطبعي صريح. كنا الايام برد وهالقصيد حطبي، والاماني رماد وهالتوافيق ريح. بدل الوقت شكلي ولا قوى مذهبي، وادري ان الاماني بهالزمن من صفيح. سهل ويا الصديق وللردي مصعبي، ودون طيحة خويي والله اني لطيح. هيه يا من تفتش دفتري وش تبي، كل بيت يمرك اعرف انه جريح. وكان مكفاك شعري يخلف الله تعبي، ما يخلد ويبقى الا القوي. والصحيح يا القصيدة تثني، واطربي والعبي في زمان بوجه اللي هقابه شحيح. دامها بالبداية والنهاية حبي، لا يقرش قوي العود باكر يطيح. أنا أحترق وهي ولا همها شيء، وأنا أنتظر وهي تمدد سفرها. يا سعود عقب غياب شهرين وشوي جتني تشاورني بقصة شعرها. غابت وجرح الحب في خافقي حي، ينزف إذا عانق خيالي صورها. ليلي دموع براحتي وابله كي، وصوت الجفل العين يدعي سهرها. بغيابها صمتي طوى بسمتي طي، جملت أنا والصمت ثاني شهرها. طال السفر ولا خبر منها لي، يا سعود أسأل مير محد ذكر. يا سعود عقب غياب شهرين وشوي جتني تشاورني بقصة شعرها. لا العيون عيونها ولا الدموع دموعها، مو صحيح العام كانت تماري بالعناد. كانت أقسم من البني كان شايد نوعها، مستعيرة من أبرها قلب أقرب للجماد. أذكر أني جيتها عشق وامشي بطوعها، والمصيبة عنادها لا تمادى الحب زاد. أحسب أني لا زعلت الزعل بلوعها، وأثرها بنت الذين اتمتع بالرقاد. انشدوها زعلتي ما يطوف أسبوعها، أتصل فيها ونار الزعل تصبح رماد. كنت أداريها وخاف الزمان يروعها، كنت نار ولقبلت جيت نفحة من براد. مبطية وعيادها كم شعلت شموعها، كل مقفى عيد ميلاد عيد الحب عاد. عن سفرها كنت أول حضور رجوعها، وكنت أسمعها بيوت المشاريه الجداد. كنت أول من قرأ بالصحف مجموعها، يوم تنجح كان لي الفضل بالاجتهاد. كانت أجمل أمنية وكنت أنا مشروعها، كانت أجمل أمنية وكنت أنا مشروعها. قبل تستعمل أساليبها للابتعاد، ويوم حطت للجفة منزل بضلوعها، مات فيني ثلث أو زود من ذاك الوداد. ويوم طاعت بالمفارق كلام ربوعها، قلت روحي والمفارق إجازة بالبعاد. أذكر أني قلت يلا تعوق سنوعها، بنت أبوها من الليالي عساها للهجاد. وعودت لجابها الله وشن خشوعها، أجودية وجه فيها من رسوم العباد. يا ترى وش جابها مقبلة بخضوعها، دعوة اللي واستجابت وجرت العناد.